لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد الأشرف والأعراب والعجم، محمد الخير من يمشي على قدمي. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد باسط والمعروف جميعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد التاجر لله قاطبته، محمد صادق الأقوال والكلم. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد جبلت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم. أو لا يصلي وسلم دائما محمد خير رسل الله كلهم. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد دينه حق ندين به، محمد مشرق حقا على عالمي. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهام. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاء بالآيات والحكم. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد نوره الهادي من الظلام. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شرف النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.